الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية هو أنني يعني أتكلم في عجالة عن أصل التعليم في السياق العقول. هذا الموضوع تكلمنا عنه كثيرا ولكن ما تتمطر فيه وأنني كنت أتكلم مع رجل أجنبي هو ياباني مصري أو سواء تكلم لغة عربية وأطلعني على كتاب في المرحلة الإعدادية الأزهرية وقال لي إنهم يدرسون أشياء باطلة تمسك عقول المسلمين. فهذا الكتاب تحقيق مراجعة على الأعداد الأزهرية حتى الآن ويدرسه كل من يدرس في محافظة الأعداد الأزهرية. فالكتاب من تأليف الشيخ محمد سيد قنطري شيخ الأزهر السابق وعبد الله مشهور جدا يعني لأنه عمر كثيرا وله بلاوي كثيرة يعني وعلى أعلى تعليق عشان لو واحد تاني يذكره مع حسين مبتدئ يعني. فالكتاب في هذه الجزئية اللي أطلعنا عليها بين الكتاب يعني يقول إن الجهاد هو ما كان في سبيل الله أو وطن أو المال أو كذا وأن الجهاد فرض كفاية ومنه فرض عين ومن ضمنها إذا استنفر الحاكم أو الإمام المواطنين الجهاد أصبح الجهاد فرض عين على المواطنين. فهكذا يقول يا بريد وياباني مسلم درست الإسلام جيدا وحصل على شهادة الدكتوراه وأدرك أن هذه أفكار خبيثة مخالفة للإسلام وهذا بدليل كل من درس أولا كما قلنا مرارا وتكرارا فإن الجهاد في سبيل الله ليس في سبيل الوطن ونحن عارفين أن كل ذلك كان قال الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله وجاهدوا في الله حق جهاده وهكذا ما من آية القرآن إلا تكلم عن الجهاد في سبيل الله أو القتال في سبيل الله. فما فيش حاجة اسمها القتال في سبيل الوطن وسبيل القبيلة وسبيل العشية وسبيل الحزب وسبيل القوة وسبيل الوطنية. هذه معاني علمانية مستحدثة أراد بها هذا الإسلام. ثانيا فإن الجهاد فطر به المسلمون فالذين هم يقاتلون في سبيل الله في العقيده والاسلام وفي جهاد في سبيل الله مش حرصنا اذا استنفر الحاكم العام المواطنين المواطنين ده معرفه بقى فيهم النصارى واليهود والشيوعيين والعلمانيين والمرتدين كما هو حال الدول الحديثه اللي هو نظام التدين الاجباري او نحو ذلك. لكن الاسلام ما فيش كده فيه ان يجاهد هو المسلم واحنا عارفين كلنا كما قلنا اكثر من مره حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل غيابا وعن الرجل يقاتل شجاعه وعن الرجل يقاتل حميا يعني يقول له رسول الله واحد بيقاتل عشان يوري الناس انه شجاع واحد ثاني هو فرع الشجاع فبيقاتل واحد ثاني بيقاتل حميا محمدا عن وطنه وعشيرته وقبيلته زي القتال في سبيل الوطن كده مثل القتال في سبيل الوطن اي ذلك في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا لنا فهو في سبيل الله من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. مش حاجه اسمها بقى قتال في سبيل الوطن والشهيد شهيد الوطن وشهيد الوالد كل دي حاجات مستحدثه يقول لك ايه وقتل انا مش عارف اللواء مين انا جاي استنى انا شهيد وجهي طب يا عم هو عثمان يا عم فجاي قلت له عليني لقب شهيد وده ناتج زمان ان هم حولوا الجهاد من جهاد سبيل الله الى سبيل الوطن بل وزد على ذلك انهم خلقوا الشر ان كلمه في سبيل الوطن دي كلمه معطله فاصبح القتال في سبيل الانظمه الحاكمه وفي سبيل الحكام هو الجهاد في سبيل الوطن. فالنهارده اي حاكم يختزل معه الوهم في شخصه او في النظام الذي يحكم به او في الحزب الذي يحكم به. حتى احزر الشر الاسد رجل كافر وعلماني وعسكري ومجاهد وعسكري وليس مصطنع من البلاد، لان هو رجل يتبع طريقه النصيريه في زمن اسد العلويين ثابت اتباع مصيرين طوسي. هم لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بالصلوات ولا بالصيام ولا غير ذلك، ويستمحون نكاح الامهات والاخوات اللي هم دول بتوع المصريين العلويين حاليا الذين صاروا انفسهم عليهم. ومع ذلك يقول لك ايه كل الكلام بتاعه؟ يقول لك الناس الايجابيين اللي بيقاتلوا الوطن. قلنا هو الوطن عنده هو شخصه او الحزب بتاعه او السلطه الحاكمه، فحتى نعم الوطن ضحكوا على الناس فيه كمان رغم انه معنى محرر ومقابل دين الله، ومع ذلك خدعوا الناس وجعلوا الوطن هو الطائفه الحاكمه او الحزب الحاكم، واللي يخرج على الحاكم او على الحزب الحاكم او على النظام الذي يحكم ان كان ديمقراطيا او اشتراكيا او علمانيا، فهذا هو الخائن الذي خان الوطن اللي هو الوطن بتاعهم هم اشخاص. كمان مش اللي خان الوطن ككل، لا ده اللي خان النظام الحاكم لان عندهم الوطن هو شخص حاكم او هو شخص حاكم او هو النظام الحاكم كمان. انما بقى الحاكم ذات نفسه لو قتل ابناء الوطن كله مش مشكله، ده في سبيل الوطن برضه، ولو قتل ملايين المسلمين في سبيل الوطن. يعني بشار الاسد ده ابوه في المغرب حافظ الاسد سنه 82 قتل 42,000 مسجون في حاله. 42,000 هو ده اصلا انتماء الوطن، يعني قتل ابناء الوطن على مذهبه. ومع ذلك لم يحدث تطهير. ليه؟ لان كما قلنا فقد المسلمون معنى النصر على دين الله. تكلم المسلمون يقول لك هم دول مصريين، تقول لك سوريين، يقول لك مش موضوعنا. فلما قطعوا صلة الولاء على دين الاسلام والقتال في سبيل الله، وقطعوا معنى قول الله سبحانه وتعالى وسماه المسلمين من قبل، فلا بقى اسم مصري ولا ليبي ولا سعودي ولا انجليزي، لا خلاص بقى تقطع في ايه الصلاة بين المسلمين التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تبكيهم وترحمهم وتعاطفهم كما كان بجسده الواحد إلا اجتمع منه عضو تداعى له سائر الجسد والحمى والصدق. فاستبدلوا ذلك بايه؟ بالوطنية والجهاد في سبيل الوطن والقتال في سبيل الوطن، وايه؟ وعلى ذلك حرقوا دين الله وقطعوا نصرة المسلمين عن بعضهم البعض. يتقتل المسلمين في اي حته يحصل لهم اي معركه مش هيعنينا لانهم مش تابعين للوطن الذي نعيش فيه. وهذا من مختلف العقيده الاسلام التي تجعل ولاء المسلمين على دين الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوثق روح الايمان الموالاه لله والمعاداه لله والحب لله والوجود لله. طبعا كانت لطيفه جانبيا لما جه سيد القرطبي مات، فشاع عليه قضيه القتل للناس ان يمكن في المدينه، مش كده؟ والناس قالت لا ده كده راجل صالح، بس هو ما ماتش في المدينه دي على ما تصور. نقول لك بس الموضوع بسيط خالص. طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لئن لم ينتهي المنافقون لئن ينتهي المنافقون في المدينه لئن لا لئن ينتهي المنافقون في المدينه تمام؟ والذين لئن لم ينتهي المنافقون في المدينه في عهد الزمان يدخل كل بلد العرب بالارض الا مكه والمدينه، فان الله يجعل عليها ملائكه على مقابلها في الحد الايه ومسيره الدجال ستات قرون. قال صلى الله عليه وسلم: فتتجه المدينه لاهلها ثلاث بركات تحصل زلزال فيخرج منها كل منافق من منافقها. ده دليل واضح والحديث رواه البخاري طبعا في صحيحه على ان المنافقين كاملين في المدينه الى ظهور مسيره الدجال كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. انا الرجل ده كان معه حوالي 89 فتوى مخالفه للقران والسنه الكعبانيه، ان شاء الله مره ثانيه اقول لكم مهزله. وكان من ضمن هذه الفتاوى الطريقه طبعا كل الفتاوى تتبلغ النص وبالتواريخ وبالمصادر، ومن ضمن هذه الفتاوى قال في احدى التواريخ ان من حق الدول الاخرى ان تمتلئ بالقنابل النوويه لانها ميزان العالم وهي المحافظة عليه، يعني أمريكا وروسيا والصين والدول دي من حقهم يمتلكوا القنابل الإيه؟ النووية، دول بيحافظوا عليها. الفتوى التي بعدها قال: يحرم على البلاد الإسلامية إنتاج القنابل النووية أكثر من لبنان، لأن هذا سيؤدي إلى زعزعة العالم ومزيد من الاضطراب. يعني المسلمين حرام والكفار حلال. طبعا القصة طويلة مش موضوعها دلوقتي. نرجع لموضوع الاهتمام. دي كانت نقطة بسيطة. طبعا مشكلة التعليم أنه يصوب عقول ملايين الناس. أجيال كثيرة جدا تدخل المدارس تعلم الكلام ده، تعتقد الباطل، يطلعوا هم وجهاء المجتمع، هم رؤساء المجتمع، هم زعماء المجتمع، هم اللي يكون المجتمع، ولا يصبح هذا الرأي الأغلبية في المجتمع. فيتم صياغة عقول الناس عن طريق التعليم. وده ان شاء الله انا هتكلمكم عنه بالتفصيل لما اتكلمكم عن كتاب عنوان الاسلام الذي يريده الغرب ان شاء الله. الاسلام الذي يريده الغرب. وقالوا انه لابد من استخدام التعليم لصياغة العقول على احكام تخالف الاحكام المتعارف عليها. اي في الدين الاسلام. وقصه طويله ان شاء الله الله يذكركم الله. نرجع بقى ايه عشان كده مثال بسيط. عندما فاز نجيب محفوظ بجائزه نوبل للاداب، طبعا الكلام ده في الثمانينات كده، وطبعا نجيب محفوظ كلنا عارفين بقى بيحتفل بيقول الله دلوقتي اعظم غني عربي فقط في العالم العربي وحافظ على جائزه نوبل و نوبل ده كان يعني كان كبير. وجائزة العمل دي دائما تعطى لشخصيات تنتقل بطريقة معينة. ونجيب محفوظ له قصة طويلة، ولكن القصة اللي هو كتب عليها جائزة نوبل اللي هي أولاد عرفنا، هذه القصة مترجمة إلى الإنجليزية بعنوان موت الجبال. والقصة دي 114 فصل على عدد سور القرآن الكريم. بالظبط. وتبتدي القصة بسيارة رمزي برب اسمه جبلاوي لا يراه أحد، يعيش في جبل بعيد عن الناس، يرمز به لله عز وجل. وإن عنده حارة يمتلكها والناس الحارة دي تسمع أوامره عن طريق أولاده الذين يرسلهم واحدا بعد الآخر، كل ما يموت ولد يرسل لهم إيه؟ ولد آخر. فهو يرمز بحقية شديدة جدا لقصة الخليقة والمولى سبحانه وتعالى وصراع الناس مع الشيطان وصراع أدهم الولد الثاني يرمز به آدم عليه السلام مع إبليس يرمز به إبليس وكذا وكذا. في نهاية القصة يرمز إلى رجل اسمه عرفة اشتغل بالكيمياء مصر التركيبات الألمانية يرمز به العلم والمعرفة، وأن عرفة ده في النهاية سيتمكن من قتل الإله واصل اليه يموت جبلاوي كاملا وتنتهي القصه. وكانه يرمز الى المعنى الذي كان يردده كثيرا هو وغيره، ان العلم هو بدايه العصر الحديث وعلم الله تعالى كما يقولون ان الايمان بالاله والميتافيزيقا على مراتب طبيعة وأباح كبيرة سبب في عقول الناس ولا يعلم ذلك أحدا. فيعني الخلاصة أن الرجل كافي للدنيا، بل إن قارون المقابل في الكتاب التالي والتحقيقات عليها يقول أحد الناس للبطل: ألا تؤمن بالله؟ ألا تؤمن بالله؟ فرد عليه البطل قائلا: بلى. قلنا لا خير لك في ذلك، ولكنني أحس أن الله عاجز عن الاتصال بي، إنني أحس أن الله قد مات. طبعا هذا الرجل الخبيث يخرج ما في بطنه من عقائد في هذا التبادل، وهو اعترف انه كان شيوعيا والعياذ بالله. ومع ذلك لما حصل عليه الدول في هذا العام كتب اكتب قصه كفاح نبيل محفوظ للوصول الى بيت الدولة، وكل عام يحتفلون به. لو جينا نقول الكلام ده لبعض الناس ممكن يضربوا الموت، يقول لك يا راجل الجبل العظيم ده، الجبل اللي بتتخذ به الامه العربيه اللي خد جايزه نوبل، تقول عليه كافر وتقول عليه كذا وتقول كذا، لان المقاييس ترجع بدين الله سبحانه وتعالى. فنقول ان التعليم يستخدمونه زياره المقول، عشان كده بننبه ولا قبل ذلك ننبه ان يجب على الناس متابعه اولادهم في هذه المدارس وما يحصلون عليه، لانهم يمسكون عقول الاولاد من خلال التعليم والاعلام اقوى وسيلتين للزياره والتربيه. معلش انا مقرر كلام كتير من باب بلوغ معاك بلوغ مسؤول عنه.